قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. حديث مخيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أمتي أي أمة الاستجابة، أي المسلمون، يعني المسلمين صلى الله عليه وسلم. أمتي هي أمة الاستجابة، وهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندهم هذه الأمور. قال: لا يتركونهن، ولا يعني أن كل الأمة تعمل هذه، لكن في من الأمة من يقوم بهذا، بين مستقل ومستكثر. قد تكون في بعض البلاد الأربع كلها موجودة، في بعض البلاد ثلاث منها، في بعض البلاد اثنتان، في بعض البلاد واحدة، في بعض البلاد الطعن في الأنساب، في أخرى الفخر في الأحساب، في ثالثة النياحة، في رابعة الاستسقاء بالأنواء. المهم أنها موجودة في مجموع الأمة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وعندما يقول من أمر الجاهلية أي من أفعالهم وخصالهم، يعني أخذوها من أهل الجاهلية، قلدوا فيها أهل الجاهلية، استمروا فيها على طريق أهل الجاهلية، وبئست القدوة الجاهلية، وجعل هذه الأمور الأربعة صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهل، أي من فعل الجاهل، من خصال الجاهلية: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء اللي هو النجوم، ثم النياحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رب العزة تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. فجعل كل حكم دون حكم الله تبارك وتعالى أنه حكم جاهلية. وجاء كذلك في قول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، أي ظن أهل الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فجعل هذا التبرج تبرج جاهلية، أي من صفات أهل الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى: وجعل في قلوب الحمية حمية الجاهلية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فكل ما نسب إلى الجاهلية دل على أنه مذموم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التنفير والتقبيح لهذا الأمر. عندما يأتيك، والإنسان بطبيعته لا يحب أن ينسب إلى الجهل، لا يحب أي أحد أن ينسب إلى الجهل. وإذاك يقول علي بن أبي طالب: حسبك بالعلم فخرا أنه يدعيه من لا يحسنه، وحسبك بالجهل مذمة أنه ينفر منه من كان متلبسا به، يتبرأ منه من كان متلبسا به. فأمر الجاهلية إذن ذكر النبي ذلك ونسبه إلى الجاهلية لينفر الناس وليقبح هذا الفعل في أعينهم.